أمري إليك عشيتي وغداتي، أمري إليك، أمري عشيتي وغداتي عليك يا قصدت بابك راجيا يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال قصدت بابك قصدت بابك راجيا عفوا عفوا عفوا عفوا وغفرانا يطهر قصدت بابك قصدت بابك يا ذا الجلال قصدت بابك قصدت بابك راجيا عفوا عفوا عفوا اللهم عفوا اللهم لطفا اللهم عفوا قصدت بابك راجيا عفوا وغفرانا.